هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟